عاش الموسيقار الألماني يوهانس برامز في العصر الرومانتيكي، ووقع وهو بعد شاب صغير تحت سحر روبرت شومان من رؤوس المذهب الرومانتيكي، ولكن برامز أدرك أن طريقه هو في العودة للأصول والتأليف بحسب الطرائق التقليدية، وسار في هذا الدرب. قال مرة لقائد الأوركسترا ليفي مشيرا إلى بيتهوفن الذي مات قبل ولادته هو بست سنوات، قال: أنت لا تدري ما هو شعورك وأنت تسير ووراءك خطى عملاق يخب ويسير ويلهب ظهرك. في قلب العصر الرومانتيكي الذي امتد على طول القرن التاسع عشر، كان برامز حامل شعلة الأصول والالتزام بالمنهج المتين في التأليف الموسيقي. نستمع إلى الحركة الثالثة من السيمفونية الرابعة والأخيرة لبرامز. هذه الحركة لقيت استحسانا عجيبا عندما عزفت السيمفونية لأول مرة، وقد رفض الجمهور آنذاك الإنصات إلى ما بعد هذه الحركة، فاضطرت الفرقة إلى إعادتها. كان هذا في عام 1886. Thank you.